ولا حولك انوار ولا شيء. هذه يمكن ان تعرف الفجر بنفسك اذا لم يكن غيم ولا قطر، انت تعرفه بنفسك الفجر ليطلع ان الله حدد هذا حدا بين. قال فالان باشروهن، يعني الزوجات في ليالي الصيام، فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فاذا خرج الى البر وليس امامك انوار وليس فيه قطر ولا غيم، انظر للافق، متى وجدت هذا الخيط المعترض من الشمال الى الجنوب، نعم هذا البياض، فهذا الفجر. فصل وامتنع ان اتوا الصور من كنت تريد الصوم، وما تنم تره فانت في ليل. افهمت؟ لا لا، ما الفجر اللي يمتد من الشرق من الشمال الى الجنوب المعترض، فهمت؟ لا لا لا، لعله اللي يسمونها المجر، هذا مجر النجوم، لا هذا يكون في الافق، يكون في الافق في اسفل السماء ابيض، عرفت؟ اما اذا كنت لا يمكن ان ترى الفجر اما للغيم او للقطر او للانوار او من جاء انت بين البيوت، فالتوقيت الموجود الان، التوقيت الموجود الان في التقديم 5 دقائق في الفجر خاصه على مدار السنة، بمعنى أنك إذا أردت أن تصيب الفجر بإذن الله فأخر 5 دقائق، أخر 5 دقائق، أفهمت؟ بعض الأخوان يقول لا أنه يأخر أكثر، ويقول أنا خرجت عدة مرات في ليال ليس فيها قمر وليس فيها قطر وليس فيها سحاب، ووجدته يتأخر إلى ربع ساعة، والظاهر لي أن هذا طويل يعني كثير، يعني بمعنى يجعل الفرق بين التوقيت الحاضر اللي مكتوب وبين طلوع الفجر 10 دقائق أو ربع ساعة، لكن هذا أظنه مبالغ، إنما 5 دقائق حسب تقدير الفلكيين يقولون إنه لابد من أن يؤخر الإنسان في أداء الفجر 5 دقائق. نعم، اليسار. فضيلة الشيخ، إذا نسي الإنسان سجود السهو تذكر بعد الفرق من الصلاة ماذا يفعل؟ إذا نسي الإنسان سجود السهو حتى سلم فليسجد، أما إذا طال الفصل فإنه يسقط عنه عند أكثر العلماء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله متى ذكر سجد حتى لو بقي ساعة أو ساعتين فإنه يسجد، ولكن الذي يظهر لي أنه لا يسجد إذا طال الفصل، أما إذا كان 4 دقائق 5 دقائق فيسجد ويسلم. نعم. فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين التوسل بالجاه والتوسل بالذات؟ وما قولكم في من يقول أن أئمة الدعوة فرقوا يتعصبوا من الإمام أحمد بقوله بجواز التوسل بالجاه؟ لا فرق، لا فرق بين أن يتوسل الإنسان بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بذات النبي، وذلك لأن التوسل يا أخواني معناه التوسل اتخاذ وسيلة توصلك إلى المقصود، هذا التوسل، أن تتخذ وسيلة توصلك إلى المقصود. فهل جاه الرسول عليه الصلاة والسلام ينفعك؟ الجواب لا، لا ينفعك. ينفعك الإيمان بالرسول، محبة الرسول، اتباع الرسول وما أشبه ذلك، أما جاهه فهو له ما ينفع. كذلك ذات الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتوصل بها، لأن لو توصلت وش فعل؟ لو قلت أسألك بالنبي ما يستقيم هذا، وليس هذا وسيلة. واعلم أنك إذا توسلت بما لم يكن وسيلة فإن هذا بدعة ونوع من الشرك، لكن من الشرك الأصغر. أما إذا اتخذت وسيلة تنفعك وتثاب بها عند الله فنعم توسل. الله ألم تر إلى قول الله تعالى في دعاء أولي الألباب يقولون ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. من المنادي الذي ينادي للإيمان؟ من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو رأس من ينادي للإيمان، ومن بعده من خلفه في أمته والعلماء ورثة الأنبياء كلهم يدعون للإيمان. أن آمنوا بربكم فآمنا، فهنا توصلوا إلى الإيمان بالله، توصلوا إلى الله بالإيمان به وبرسوله. فالمنادي للإيمان الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو على رأس المنادين للإيمان، فأنت تتوسل إلى الله بالإيمان به. أما جاءه الرسول فلا منفعة لك منه. نعم تفضل. في بعض القرى يستخدم أو يستعمل الرجال الحناء في أقدامهم، سواء ذلك للتبرد أم لغيره. سواء كان إيش؟ للتبرد أم لغيره. للتبرد. تبرد. أم لغيره. فما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك أن الإنسان الذي يحني قدميه أو يديه متشبه بالنساء، لأن صبغ الأقدام والأكف بالحناء من خصائص النساء. وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أما إذا كان هناك حاجة فهذا لا بأس به، لكن يجعله على هيئة تخالف صبغ المرأة حتى لا يظن أنه تشبه. نعم. أريد الشيخ، يكتفي بعض العوائل أن الرجل إذا كان قادم من سفر أو في المناسبات أو الأعياد يقبل محارمه كعماته أو خالاته أو أخواته، ما رأيك؟ نعم، تقبيل الرجل عماته أو خالاته أو أخواته أو أمهاته أو جداته أو بناته أو بنات أبنائه أو بنات بناته، كل هذا جائز ولا بأس به لأنهن محارم. لكن العلماء رحمهم الله شددوا في تقبيل الفم، وقالوا لا يقبل على الفم إلا زوجته، لأن هذا ربما يحرك الشهوة. وعلى هذا فإن كان المرأة التي تريد أن تقبلها من المحارم أكبر منك فقبل جبهتها أو رأسها، وإن كانت دونك فقبل الخد والجبهة، بشرط أن لا تحس بحركة، فإن كنت تخشى على نفسك فلا تقبل ولا تقبل. هذا هو الحكم. لكن نسأل أولا عن التقبيل، هل هو مشروع كلما لقيت إنسانا تقبله؟ لا، ليس مشروعا. الذي يشرع كلما لقيت إنسانا هو المصافحة دون التقبيل، إلا إذا كان هناك سبب مثل يعني قدم من سفر أو كان لك مدة لم تره، فهذا لا بأس، وإلا فالمصافحة هي السنة. وبالمناسبة أنبه على شيء حدث أخيرا وكنا قبل لا نعرف، إذا لاقاك إنسان لا يأخذ بيدك ويصافحك، وإنما يأخذ بإيش؟ برأسك على طول، هذا غلط. نحن لا نقول لا تقبل الرأس، قبل الرأس ممن يستحق أن يقبل، لكن لا تجعله هو الأصل على طول، تمسك بيدك رأسه وتقبل، غلط هذا. افعل السنة أولا وهي المصالحة، ثم إن كان الرجل أهلا لأن يقبل قبل رأسك. نعم. السائل الدور على من؟ تفضل. يا شيخ عفى الله عنا عنك، إطالة شعر الرأس وتوفيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل هو من السنة أم عادة؟ أن تقول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقول هل هو من السنة وأنت تقول اقتداء بالرسول؟ لا نقص تحرير السؤال. لأن بعضهم يقول تحرير السؤال، لو حذفت اقتداء بالرسول لكان أحسن، علشان نشوف هل هو اقتداء ولا لا. أفهمت؟ نعم.